الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمة الله تعالى عليه قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، قبل أن يصاب يعني قبل أن يطعن، قال: وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أقام حذيفة وعثمان بن حنيف على سواد العراق يجمعون الخرائج والجزية. قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض يعني سواد العراق. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا، انظرا سقطت الألف، أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا، يعني ينفق عليهن من بيت المال. قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب. قال، وهو عمرو بن ميمون، قال: إني لقائم، أي في الصلاة، في صلاة الفجر، ما بيني وبينه، وبينه يعود إلى عمر، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، فربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين. العلج يقال للواحد من العجم، يقال له علج. قال: لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، أي يمر بين الصفوف. قال: حتى طعن ثلاثة عشر رجلا، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، رأى هذا العلج ويريد أن يفر، رآه رجل ممن كان يصلي مع عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلم البرنس وهو الذي يغطى به الرأس. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، أي في الصلاة، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فقال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، المغيرة ابن شعبة قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فقال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع، يعني من يعمل يعني صنعة وحرفة بيده يتكسب بها يقال له صنع. قال نعم. قال قاتله الله قد أمرت به معروفا. قد أمرت به معروفا أي أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر المغيرة بن شعبة أن يرفق بهذا الغلام. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك، الخطاب من عمر موجه إلى عبد الله بن عباس، قد كنت أنت وأبوك أي العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. وهذا من العباس رضي الله تعالى عنه كما قال بعض أهل العلم أنه رأى أن هذه الأعمال والأشغال لا يستطيع لها إلا هؤلاء العجم، فجلب هؤلاء ليقوموا بهذه الأشغال والأعمال الشاقة. فقال أي ابن عباس فقال إن شئت فعلت، يعني أقتله، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، عمر يقول لعبد الله بن عباس كذبت بمعنى أخطأت. لماذا؟ لأن هؤلاء وإن كانوا قد دخلوا المدينة إلا أنهم أصبحوا يصلون، فلا يجوز أن يقتل المسلم. قال بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، وقيل أن ذلك من ابن عباس من باب المؤانسة لعمر رضي الله تعالى عنه، وإلا عبد الله بن عباس ما كان ليتجرى ليقتل مسلما بغير حق. قال بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، في بعض الروايات من جوفه، لكن هكذا في الأصل في البخاري من جرحه، الأولى من جوفه والثانية من جرحه. قال فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا؟ وقدمي. طيب، قال من صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال ووددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، أي ذلك المتكلم الشاب، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام. قال أي عمر قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك، أي من النجاسة التي قد تكون في الأرض، فإنها أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عد بن كعب الذين هم بطن من بطون قريش وهو منهم، عمر بن الخطاب. قال: فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أي في الحجرة. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، أي هذا الموضع الذي في الحجرة إذا ماتت رضي الله عنها، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه، قال: ما لديك؟ وهذا خطاب موجه إلى ابنه عبد الله. قال: الذي تحبه يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، أي دخلت على أبيها، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، يعني حفصة دخلت داخل البيت من أجل دخول الناس. قال: فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن وهو بن عوف، وقال: يشهد عبد الله ابن عمر، يشهدكم عبد الله ابن عمر، وليس له من الأمر شيء، أي من الخلافة، كهيئة التعزية له، لأنه أخرجه من الشورى، ولكن من باب المؤانسة له جعله من أهل المشاورة، يعني شاوروا عبد الله بن عمر، وهو ليس له شيء من أمر الخلافة. قال: وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدا، أي نالها، فهو ذاك، أي هو أهل لها، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. فليستعن به، أي على من أمر وأخذ الخلافة عليه أن يستعين بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. معروفة القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عزل سعدا، قد ولاه على الكوفة ثم عزله، فخشي عمر بن الخطاب عند أن ذكر سعدا من هؤلاء الستة أن يقول القائل: قد عزله عمر فكيف يوليه، وعزله من الكوفة وهي جزء من الخلافة، فكيف يولي الخلافة كلها؟ فهذا يعني ذكره عمر بن الخطاب لئلا يعترض المعترض، فقال: فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وهذا يدل على أن المصوغات للعزل، عزل الأمير عن إمارته، لأحد السببين: إما لعجز يكون عاجزا عن القيام بالوظائف والمهام المعلقة والمناط به، أو قد تكون هناك خيانة قد بدت وظهرت منهم. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يعزل سعدا عن الكوفة بسبب عجزه ولا بسبب خيانة، وإنما عزله لمصلحة أخرى كما هو معروف، كما هي معروفة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا أي سكنوا الدار، يعني دار الهجرة. الذين تبوأوا الدار والإيمان، والإيمان منهم من جعله اسم من أسماء المدينة، قالوا من أسماء المدينة الإيمان، وهذا ليس بصواب كما ذكر العلماء، وإنما تبوأوا هاهنا بمعنى لزموا، بمعنى لزموا. الذين تبوأوا الدار أي لزموا الدار وسكنوها، والذين لزموا الإيمان، والذين لزموا الإيمان ليس بمعنى سكنوا الإيمان. وقيل أن الإيمان منصوب بعامل محذوف، والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، واعتقدوا الإيمان. قال أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ما لم يكن قد أصاب حدا أو حقا من حقوق الناس. قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام أي أنصاره وأعوانه، وجباة الأموال الذين يجمعون الأموال من زكوات ومن خراج ومن جزية، وغيظ العدو ولقوتهم وكثرتهم فإنهم غيظ للعدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم يعني ما زاد. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأن يأخذ من حواشي أموالهم، حواشي أموالهم، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل واتقي، نعم، وتوقع كرائم أموالهم يعني النفيس من الأموال. أن يأخذ من حواشي أموالهم أي من صغار أموالهم، ليس من الكرائم والنفائس من أموالهم إلا إذا كانوا قد أعطوها للجباع عن رضا، هذا شيء. أما من وكل للأخذ من الزكوات فإنه لا يأخذ إلا من الوسط، لا من الرديء ولا من النفيس، يأخذ من الوسط، فإن طابت نفس صاحب المال فأعطى الكرائم والنفائس فلا بأس. قال وأن ترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، وأن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، يعني يستأذن على عائشة في الدخول، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهب الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب قبل موته، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني كل واحد من الستة يولي أمره إلى واحد من الستة، فبدل أن يكون الشورى بين ستة يكون بين ثلاثة. قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر نجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال له قرابة من رسول الله، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بالآخر أي بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسورة ابن مخرمة أخبره أن لهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر أي الخلافة ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور ابن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم يعني الثلاثة الليالي. قال انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا فدعوته فناجاه حتى بهار الليل يعني توسط وانتصف الليل. قال ثم قام علي من عنده وهو على طمع أي في الخلافة وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. قال بعض أهل العلم كان يخشى ألا يعني يطاوعه في من ينتقيه خليفة وقيل غير ذلك. قال ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الراهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابنتيه أي أنه تزوج من ابنتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يتزوج من ابنة الرجل يقال له ختنه. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال أي لا يزال كاشفا صلى الله عليه وسلم فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة يعني لم يتخلف عثمان رضي الله تعالى عنه كما ظن البعض وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة. قال وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده يعني على يد نفسه صلى الله عليه وسلم فقال هذه لعثمان. إلى هنا سبحانه وتعالى. الله عليه وسلم.